السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثاني أيام رمضان المبارك. قال إيليا أبو ماضي يوما: لما سألت عن الحقيقة قيل لي: الحق ما اجتمع السواد عليه، فعجبت كيف ذبحت ثوري في الضحى والهند ساجدة هناك لديه. الحقيقة، هل هي الرأي المتفق عليه بالإجماع؟ النور الذي يصل إليه المرء بالبحث والتنقيب؟ هل الحصول عليها مصادفة أم منحة؟ الحكمة كانت تقول: شعاع الشمس لا يخفى ونور الحق لا يطفأ. فهل ننتظر من الحقيقة أن تدلنا على نفسها كما يفترض الكثير، أم نفتش عنها بين دروب الحياة؟ وإن أردنا بالفعل أن نفتش، فمن أين نبدأ؟ هذه وغيرها من التساؤلات ستكون محور تساؤلاتنا اليوم مع الدكتور وضيفنا الدائم الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك إسراء. دكتور، الحقيقة، في البداية أود أن أبدأ من النهاية. هل بالفعل هنالك حقيقة مطلقة يمكن أن يصل إليها الإنسان وتستحق بالفعل عناء البحث؟ نبدأ من النهاية ثم ندخل إلى التفاصيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو السؤال ليس سهلا، معوض. يعني لا، وتكلم فيه فلاسفة، وتكلم فيه علماء مناطق، رياضيون، فيزيائيون، فلكيون. ما هو تعريف الحقيقة أصلا؟ نعم، أنا دائما أقول حتى نفرق، نريد أن نفرق بين أمرين: الحق والحقيقة. الحق هو الحقيقة الخيرة، هو الحقيقة الخيرة. أما الحقيقة هو الأمر الواقع. بمعنى، عندما أقول مثلا أنا أمسكت الكوب فألقيت به على الأرض، هذه حقيقة، ولكن هل هو حق؟ لا، ليس بالضرورة. نعم، إذن الحقيقة هو وقوع الأمر، أو هو مطابقة الواقع للمنقول، أو مطابقة الواقع للذهن، أو مطابقة الخيال للمرئي أو للمحسوس إلى آخره. هذه هي الحقيقة. وهل يعتبر الحق هي أسلوب تفسير هذه الحقيقة؟ بالضبط، تبعا لمرجعياتنا. بالضبط. ولذلك قد يختلف التعريف على الحق، ولكن الحقيقة لا اختلاف عليها إذا اتفقنا على العقل التجريبي، المنهج العلمي الذي يوصلنا إليها. إذا اتفقنا عليه لن يختلف أحد على حقيقة الجاذبية الأرضية، حقيقة أن الشمس تدور حول مثلا حول المجرة، مثلا الأرض تدور حول الشمس، القمر يدور حول الأرض، هذه حقائق. هل هو حق؟ البعض يقول الحق يشمل الأمرين، يشمل الحقيقة، ولكن كما يعني عرفته، ولكن هو حقيقة خيرة، هو حقيقة تبعث في النفس مشاعر الطمأنينة والرضا والسعادة، إلى لكن هنالك حقائق مرة، هناك حقائق سيئة، هناك حقائق شريرة. الصهيونية حقيقة. إذا نستطيع أن نقول أن الحقيقة بحد ذاتها هي ثابتة. الحقيقة ثابتة. بلغها علمي أم لم يبلغها علمي، هذه قضية أخرى. نعم. ولذلك أعود إلى السؤال الأول: هل هنالك حقيقة مطلقة؟ هل هنالك حقيقة مطلقة؟ هنا يختلف يعني الناس، يختلف المفكرون، يختلف الفلاسفة، يختلف ما ترينه أنت حقيقة مطلقة قد لا أراه أنا حقيقة مطلقة، حسب تعريف الحقيقة وحسب محدودية الحواس. نعم. أنا شخصيا أرى أن تعريف الحقيقة لا ينبغي أن نقف عنده كثيرا، بقدر ما ينبغي أن نقف عند منهجية الوصول إلى الحقيقة. هذا الذي سيحدد فيما بعد التعريف. يعني أنا أشبهها تشبيها يعني بسيطا، تقولين لي مثلا: ما هو تعريف الجنة لديك؟ لا أقول الجنة الأخروية، الجنة بمعنى الحديقة الغناء كذا كمفهوم. نعم. سأقول منطقة خضراء فيها فاكهة فيها كذا، غيري سيقول هي منطقة مليئة بالأعشاب التي تخفي من في داخلها، من هنا جاءت كلمة جنة. سأقول دعكم الآن من التعريفات، وتعالوا نحاول الوصول إليها. عندما نصل نراها ستكون التعريفات أسهل. دكتور، نقف عن موضوع نراها. أنت هنا تتحدث عن نوع من أنواع الإدراك، ألا وهو الإدراك الحسي، حسي. بالبصر. نعم. طب هل بالضرورة أن نصل بالإدراك الحسي إلى الحقيقة، أم أنها فقط تظهر لنا جزء منها، ألا وهو الجزء الظاهر؟ حسب تعريف الحقيقة. نعم. مرة أخرى، إذا كنا نتكلم عن مسألة حسية ملموسة فهنالك نعم. منهج علمي هذا يعني ربما نخوض فيه بعد قليل فيه نعم. ولكن إذا كانت الحقيقة هي وجدانية هي شيء أنا أستشعره في داخلي فقد تكون الحقيقة لدي غير الحقيقة لديك نعم. وهنا سيكون الاختلاف. إذن هنالك حقيقة وجدانية وحقيقة عقلية هنالك يعني نعم. لا أسميها عقلية نعم. هنالك حقيقة ذهنية نعم. وحقيقة واقعية هنالك حقيقة داخلية وحقيقة خارجية. طيب كلما التقت الحقيقتان كلما اطمأننت وكلما كانتا منفصلتين كلما كان أدعى إلى القلق وإلى يعني وإلى نوع من القلق الفكري لدي بينما أؤمن به على أرض الواقع وبينما لدي. وهذا مثلا ما عانى منه شخص مثل فريدريك نيتشه مثلا. طيب نيتشه كان يعاني من هذا الأمر كان لديه فصل بين الحقائق بين الحقائق المجردة المجربة في الخارج وبين ما يشعره في الداخل. طيب ولذلك أنا لا أستغرب أنه في الأخير يعني أقدم على شبه انتحار. طيب دكتور يعني قبل أن نخوض أيضا في تفاصيل هذا الموضوع تحدث عن موضوع الحقيقة الذهنية. من المعروف والمتعارف عليه أيضا في الطب النفسي أن الذهن هناك ما يسمى السكيما أو هناك أسلوب معين حين يتلقى الذهن بعض المعطيات يستطيع أن يفسر أو يكون صورة معينة وليست صحيح. بالضرورة أن تكون هذه الصورة كاملة حقيقية. ليست بالضرورة نعم. أن تكون كاملة نعم نعم طبعا. ما هو التفسير هذا الأمر وما الذي يحتاجه الذهن لكي بالفعل يصل إلى تكوين الصورة الكاملة والحقيقية؟ هذا سيعود بنا إلى الوراء نعم. الآن سنحتاج أن نقف نعم. حتى نتكلم عن ألف باء التحصيل العلمي عن ألف باء العلم. نحن بطبيعة يعني بطبيعة البشر أننا نتلقى الأمر بهذه البساطة هنالك مدخلات هنالك عمليات هنالك مخرجات تماما كما أنشأ الإنسان هذا الكمبيوتر أنشأه بنفس طريقة عمله. يعني عندما صنع الإنسان الحاسوب صنعه بنفس الطريقة هنالك مدخلات هنالك عمليات هنالك مخرجات. الذي يحصل كالتالي المدخلات تدخل عن طريق ما يعني يسمونه الفلاسفة أو أهل نظرية المعرفة عن طريق نوافذ المعرفة وهي أدوات الحس وهي ما نسميه نحن الحواس. السؤال هو هل أدوات الحس هذه قطعية؟ نعم لا بدليل وكنا في فن الحياة قد يعني أرينا الجمهور أكثر من مادة مرئية قد تصور للناس أمرا معينا فيتخيلونه أمامهم وهو في الحقيقة ليس أمامهم وإنما هو سحر للعيون وإنما هو خداع فالحواس قابلة للخداع. أذكر مادة مرئية أريناهم إياها لكن عفوا هل هي قابلة للخداع بحد ذاتها أم أن الإنسان لأنه لديه صور نمطية ذهنية مسبقة فبالتالي الحواس تخدعه؟ لا لا الحواس نعم. بطبيعتها الفسيولوجية نعم. قابلة أن تخدع بدليل مثلا ظاهرة السراب صحيح أنت ترين أمامك ماء نعم. ولكنك تعتقدين أنه ليس ثمة ماء ولكن هذا ما تراه العين لماذا؟ لأن ظاهرة الانعكاس وعفوا نعم. ظاهرة الانعكاس بأشعة الشمس على التربة إلى آخره. من المواد أذكر المرئية أيضا أن هنالك شخصا أتى بزجاجة عطر مركز وقال للجمهور عندما سأفتحها أرجو أن يخبرني يعني منكم من يعني من شمها وإذ بقرابة ربع الجمهور يرفعون أيديهم أنهم شموها ثم يفاجئهم بأنه ليس ثمة عطر إنما هم شموا ما ظنوه في أدمغتهم عطرا وهو ليس هناك لم يكن هنالك في الزجاجة شيء هم استدعوا شيء من الدهن. ما أريد أن أقوله أن هذه المدخلات عندما تدخل وهي كثيرة جدا يعني في حياتنا اليومية تدخل لنا ملايين المدخلات وهنا تأتي خطورة الإعلام خطورة نعم. التلفزيون الإعلانات التجارية يعني في دراسة حديثة تذكر بأن الدراسة في هولندا تذكر بأن الإنسان عندما يتمشى في مدينة بسيطة متوسطة في تعداد سكانها يشاهد في اليوم ما لا يقل عن 500 إعلان في مدينة عادية. يقولون أما إذا كنت تسكن في مدينة مثل سنغافورة أو هونغ كونغ أو نيويورك وأنا أقول أضم لها أو دبي فإنك قد تمر عليك ما لا يقل عن 1000 إلى 1200 إعلان تجاري وأنت تتمشى فقط. طيب إذن هنالك كم كبير من المدخلات نعم. يدخل عن طريق أدوات الحس. ما الذي يحصل؟ يحصل عمليات الآن تلقي إحساس تفكير ربما بعد ذلك عقل تفكيك لها إلى آخره من هنا تبدأ المخرجات السؤال ما الذي يؤثر بهذه العمليات؟ نعم نذكرها نذكرها لاحق. المخرجات، ما هي المخرجات؟ المخرجات ثلاثة أنواع، إما فكرة، نعم، وإما شعور، وإما سلوك. الفكرة والشعور مخرجات داخلية لا ترينها، تخرج فيما بعد عن طريق السلوك، حركة اليد، اللسان، الوجه، عضلات الوجه، ما يسمى لغة الجسد إلى آخره. السؤال هو هذه العمليات التي تتم بناء على ماذا؟ الإحساس يتم تلقائيا بمجرد تلقي المدخل وانطباع هذه الصورة في الذهن، حصلت عملية اسمها عملية الإحساس. وهنا للأسف كما أقول نحن والبهائم سواء، نحن لم نفعل شيئا. نحن عندما يأتي شخص فيقول لي يا دكتور أنا عندي كثير من الخواطر، أقول له لم تفعل شيئا، أنت بمجرد أن فتحت عينيك بدأت المدخلات وانطبعت الخواطر في الداخل. قل لي ماذا فعلت بهذه الخواطر. ولذلك يعني من خطورة الإحساس أن كثير من الناس يحيون في دائرة الإحساس ولا يخرجون منها. الناس الذين يحيون بعقلية الذي يضربني أضربه، الذي يسبني أسبه، هذا فقط في دائرة الإحساس، مدخل إحساس ردة فعل فقط، لم يتوقف عند المدخل ليتساءل ما هو، من أين، لماذا، ما السبب. لكن عفوا دكتور، هل برأيك أنه حتى ردات الفعل السلبية قد تكون نتيجة تفكير، ليست بالضرورة أن تكون يعني عندما سنأتي على التفكير سنقول. نعم. إذن الإحساس بحد ذاته خطير لأنه قد ينشأ عنه رد فعل غريزي أو انعكاسي، وهو ما يسمى برد الفعل الانعكاسي، ريفلكس آرك. طيب هنا للأسف لا نقدم شيئا، نحن كبشر لم نقدم شيئا. ولذلك أقول للناس تساءلوا، اسألوا أنفسكم، قفوا أمام المرآة، هل نحن نحيا بهذه الدائرة؟ هل أنا من أولئك الذين إذا حاول أحدهم أن يسبقني في إشارة المرور أحاول أن أسبقه؟ هذا تصرف رد فعل غريزي، هنا لا يتحكم إلا الغريزة، الأنا، السيطرة، نعم، الغلبة. طيب ما المفروض أن نفعل؟ نتقدم قليلا إلى مرحلة اسمها مرحلة التفكير. ما هو التفكير؟ هذه جمالية اللغة العربية. ما هو التفكير؟ التفكير هو فك الكل إلى أجزاء، هو عملية تفكيك المدخل، دخل هذا المدخل فككته فخرج منه أفكار. هنا يأتي السؤال الذي طرحته قبل قليل، ما الذي يؤثر في هذه العمليات؟ هنا تدخل الغريزة التي كانت موجودة قبل قليل وهي ما زالت موجودة، التربية، العادات، الأعراف، التقاليد، النشأة، المدرسة، الإعلام، خطيب المسجد، مدرسي، كل ما من شأنه أن يدخل عليه مدخلات كثيرة في الحياة. ثلاثة الأخلاق، أربعة العلم التجريبي، خمسة الدين. نذكرهم واحدة واحدة. نفس الشخص الذي حاول أحدهم أن يسبقه بالسيارة قبل قليل عندما كانت الغريزة فقط أراد أن يسبقه، بالمناسبة وربما يحاول التراجع لأنه خاف حسب الغريزة، الآن لا أنا توقفت، قال دكتور عبد الرحمن بأن التفكير أفضل من أن أكون كالبهائم، إذن أتوقف. توقف قليلا ثم قرر أن يسبقه. لماذا؟ لأن الغريزة ما زالت متحكمة. طيب أنا تجاوزت الغريزة، ماذا يأتي في يعني بعد ذلك؟ العادات. ما الذي اعتدت أن أشاهده من والدي عندما يحاول أن يسبقه أحد في السيارة؟ الناس حولي، أخلاق الشارع السيئة للأسف هي أكثر ما لدينا، وبالتالي عندما أتجاوز الغريزة وتظهر لي العادات والتقاليد سأرى أيضا أنني ما زلت في دائرة السلب. ثلاثة الأخلاق، الأخلاق بالضرورة ليس بالضرورة أن تكون متعلقة بالعادات والتقاليد، قد تكون منفصلة عنها. هنا أقول لا، أنا أريد أن أتجاوز عنه، وأنا أريد أن أكون صبورا، أريد أن أكون حليما، أريد أن أكون أو أريد أن أكون شجاعا، بتعريف الشجاعة أن أسبقه. حسب الأخلاق. العلم التجريبي، هنالك من يقفز فوق كل هذه ليقول لا، ماذا تقول الإحصاءات في الحوادث اليومية؟ ماذا تقول الإحصاءات في قضية التسابق عند إشارات المرور؟ هذا يحركه العلم التجريبي. هنالك من يقفز فوق كل هذا ويحركه الدين الذي ينبغي أن يشمل كل هذه المنظومة. يتكلم بليس الشديد بالصرعة، يتكلم وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يتكلم بالتسامح، يتكلم بكذا، يتكلم، وهو يشمل كل ما مضى. هنا نحن فقط في التفكير. نعم. البعض سيقول أليس هذا كافيا؟ أقول لا، لأن التفكير يعتمد على من أين أتيت بالفكرة، من غريزة ولا من عادات ولا من أخلاق ولا من، ينبغي أن تقفز إلى مرحلة يعني أسمى من ذلك، وهي مرحلة ما يتميز به الإنسان، مرحلة العقل. نعم. تعريف العقل ما هو؟ أنت عقل؟ العقل هي عملية جمع وترتيب وتصنيف. نعم. تذكرين عندما قلنا قبل قليل التفكير هو فك الكل إلى نعم. أجزاء. عندما خرجت هذه الأجزاء ماذا أريد أن أفعل بها الآن؟ أن ألم شتاتها، أن أجمعها، أن أرتبها. هنا عملية العقل، وعملية العقل لا تبنى إلا على مصدر يقيني، وهنا تأتي أهمية لفظة المرد، فردوه إلى الله والرسول. دكتور عفوا، نتوقف قليلا عند هذا الموضوع. هل بالضرورة نحن كمسلمين وكمؤمنين بالله لدينا مسلمات الإيمان والعقيدة، لكن هناك الكثير من الناس ليست لديهم هذه المسلمات، نعم. فبالتالي يحتاجون إلى منهجية بحث ربما للوصول إلى هذه المسلمات أو وماذا عن المسلمين؟ نعم. ألا يحتاجون إلى منهجية بحث؟ بالتأكيد نعم يحتاجون إلى منهجية بحث، لكن أقول هل بالضرورة يعني أو نعود لهذا الأمر، هل بالضرورة إذا كان المسلمين أو الشخص مؤمن بهذه المسلمات أن يصل إلى الحقيقة، وفي حال أن الشخص لم يكن مؤمن بهذه المسلمات فما الذي، فهل بالفعل منهجية بحثه أو مرجعيته تساعد في الوصول إلى الحقائق؟ إذا نعم. كان لديه آلية عقل نعم. سليمة، كم رأينا من أناس لم ينشأوا في بيوتات مسلمة وفي مجتمعات مسلمة، بل نشأوا في أوروبا، في أمريكا، في جنوب أفريقيا، في هونغ كونغ، في اليابان، وصلوا إلى وجود الإله. كيف؟ بالعقل والتفكير، بآلية العقل. وهنا تأتي أهمية أن يطلب الإنسان آلية العقل بطريقة، وهنا تأتي لفظة رائعة يعني أحبها أجلها الحقيقة لابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول صفة العقل الصريح، كلمة العقل الصريح أي المجرد من الهوى والشهوة، المجرد من رغبة دفينة بأن تخرج هذه النتيجة في نهاية الأمر. أنا أبحث وما سيخرج لي في نهاية المطاف سأعلنه. وكيف عفوا يستطيع الإنسان أن يتجرد من كل شهواته وغرائزه؟ يعني أعتقد أحيانا أنه هذا في نوع من المبالغة أن يجرد. حسب تعريف الغريزة، إذا نحن لدينا يعني كلنا لدينا شيء من الغريزة في داخلنا، وهي الأنا، التي أنا الآن أجلس معك أحاول أن أحقق ذاتي في هذه الجلسة، غريزة أكيد، ولكن الأنا أوجهها، فربما تكون الأنا بظلم الآخر، بالكذب، وربما تكون الأنا كما حاولت أن أطوعها لمنهاج خالقها. نعم. فكيف يمكن؟ بالتدريب. كيف يمكن؟ بصلة هذه النفس بخالقها. كيف يمكن؟ بتطويع هذه النفس. لذلك لن يكون العقل صريحا إلا إذا كان معه وحي. بدون الوحي سيخرج لدينا أناس يرون القرآن فقط ويلغون السنة، يرون العلم التجريبي ثم يرون أنفسهم فوق القرآن والسنة، يرون أنفسهم فوق الإله، لأنني إذا وثقت بمركزية هذا العقل وألغيت الإله الحد كفرت. عفوا، هناك كثير من المسلمين يعني بما أنك ذكرت الإيمان والقرآن يذكرون آية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إذن يفسرونها بأنهم لن يصلوا إلى اليقين والحقيقة إلا بالموت، وبالتالي نجلس ولا نكلف أنفسنا عناء البحث، فكيف ترد على هذه الادعاءات؟ طيب. جزء مما ذكروه فيه نعم. صحة، لأن كلمة اليقين في القرآن جاءت بمعنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهنا تأتي بمعنى الموت، أنني لن أرى الأمر يقينا ثابتا إلا إذا مت. طيب. وهذا ما أؤمن به حقيقة، أنه كل ما نقوله الآن، كل ما قلنا قبل قليل أن الحواس تخدع، وأنا عندي مثال دائما أطرحه للناس، لو أتيت بهذا الكأس وألقيته الآن أمامك وانكسر يعني تفتت أمامك، ثم سمعت هذا الصوت وسألتك يا إسراء هل صوت الانكسار هو صوت هذه الكأس التي انكسرت، ماذا ستقولين؟ لو ألقيتها أمامك ورأيتها تتفطر أمامك وسمعت صوت الانكسار، طبيعي أن أجيب نعم. نعم. نعم، ما نسبة أن تكوني محقة؟ يعني أعتقد نسبة كبيرة، يعني كوني رأيت الأمر وسمعت أمامي، يعني طبيعي أن تكون نسبة كبيرة. 100%؟ 99%؟ نعم. 97؟ لا طبعا. لماذا؟ نعم. لأنه قد يكون الصوت الذي صدر ليس صوت هذا الكأس، قد يكون صوت كأس أخرى في مكان آخر صاد فأنه انكسر في نفس اللحظة، وهذا لم يصدر صوت؟ وهذا لم يصدر صوت، قد أقول قد. نعم. طيب، لأنه نعم. قد يكون ليس نعم. من وقد يكون هذا يصدر صوتا ولكن ليس الصوت الذي سمعته. وقد يكون يصدر نفس الصوت الذي سمعته ولكن صادف معه أيضا صوت آخر في مكان آخر، فلا تستطيعين أن تقولي أن ما سمعته هو فقط صوت هذه الكأس. نعم. احتماليات كثيرة. نعم. ستقولين على هذا نحن لا نستطيع أن أن نختم على أمر 100%. أقول ليس لهذه الدرجة، فإذا كنت في البيت مثلا وسقطت يعني زجاجة أو كأس في المطبخ وليس ثمة مطبخ آخر وليس ثمة كأس أخرى، غالبا ستكون يعني أنت تقتربين من 100%، لكن لاحظي أقول تقتربين. ولهذا أنا أقول نعم، جزء مما يذكره أهل هذه الشبهة محق، وهو أن اليقين لن يكون إلا عندما نصل إلى ذلك، عندما نعبر إلى العالم الآخر، إلى البعد الآخر. نعم. السؤال، هل هذا يعني أن نمكث هنا دون بحث؟ لا طبعا. بدليل، سليهم أنفسهم، أنتم يا من تقولون هذا، أتطلبون الرزق اليومي؟ أتطلبون لقمة العيش أم تنتظرون لقمة العيش أن تأتيكم؟ هل تقومون لتشربوا ماء أم تنتظرون هذا الماء؟ نعم. ليأتي إليكم؟ لا طبعا، طلب العلم فرض. هنالك أكثر من 1000 آية في القرآن تتكلم عن العلم وأهميته وأبجدية هذا العلم في حياة الإنسان وأفضليته. قل سيروا في الأرض فانظروا، هذا أين يذهبون بها هؤلاء الذين يقولون طالما أن اليقين؟ لا طبعا، اليقين نعم بالمعنى الكلي، بمعنى الحق المطلق. لا، ولذلك يقسم العلماء، هنالك علم يقين، هنالك عين يقين، وهنالك حق يقين. لكن هل هذا يؤخذ كذريعة أن لا نتحرك؟ لا، هذا تكاسل. طيب دكتور، ننتقل لموضوع منهجية البحث للوصول إلى الحقيقة. يعني هل هناك منهجية معينة تساعد الإنسان على الأقل في وصول، لا نستطيع أن نقول حقيقة مطلقة، ولكن معظم الحقيقة أو جلها أو طيب، ما يعينه في حياته خصوصا، يعني سواء كانت حياته الشخصية أو حياته العملية؟ طيب، بداية نجيب عن سؤال. نعم. ألا وهو، ما الذي ينبغي أن نبحث عنه؟ ما يؤدي بنا للسعادة. طبعا. باختصار. نعم. لماذا أقول هذا؟ لأننا الآن أصبحت لدينا يعني ظاهرة، بدعة اجتماعية أسميها، وهي أن يدخل أحدهم إلى إلى إلى إلى, إلى الحاج جوجل، طيب، فيبدأ في بحث يستغرق معه 6 ساعات ربما. نعم. لأمر لا فائدة فيه ولا طائل منه. فأقول دائما، ولذلك أنا دائما أتساءل هذا السؤال يعني في الدورات التدريبية، أقول للجمهور كم منكم يقود سيارة؟ فمعظم الجمهور يرفع أيديهم. فأقول كم منكم عالم فيزياء؟ فيستغربون، يقول يعني ما علاقة. نعم. هذا بال، أقول هل كان من يعني كان من المفترض أن تكونوا علماء فيزياء لتقودوا سياراتكم، أم أخذتم من علم الفيزياء فقط ما يجعل قيادة السيارة آمنة؟ هذا بالضبط ما هو مطلوب. نعم. أنا لا ينبغي أن أتوقف عند كل أمر. أنا الآن وأنا أتكلم معك الآن في موقع التصوير، هنالك أشياء كثيرة حولنا لا يراها طبعا المشاهد. نعم. ولكن نراها نحن، لا أتوقف عندها. معنى بهذه الطريقة لن نكمل هذه الحلقة، لن نكمل هذه المادة. أنا أتوقف عندما يعنيني. جاءني سؤال اليوم يقول، يا دكتور، هل تؤمن بنظرية العالم الموازي؟ فقلت يعني أجبت، قلت لا يعنيني أن أؤمن أو لا أؤمن، لأن امتحاني في هذا العالم، ما الذي سيقدم في إيماني أو يؤخر عندما أعلم أن هنالك كائنات فضائية في كوكب آخر لديها. نعم. قرآن ولديها محمد آخر ولديه، ما الذي سيعنيني؟ كذلك الطالب، هذا المثال يعني دائما أسوقه، كذلك الطالب الذي يجلس ليقول يا ترى في المدرسة الثانية سيأتون بالامتحان بالفصل الخامس ولا لا، يا ترى سيمتحونه؟ يا أخي يعني ادرس ما لديك وانشغل بمادتك، لأنك عندما ترسب لن يفيدك هذا التساؤل. أعتقد لربما دكتور يعني لعبة الإعلام كانت شغل الناس عما هو موجود، بحيث ينشغلون بما لا يرونه. الإعلام جزء كبير طبعا، جزء مهم، ولكن نعم. ولكن أنا أقول حتى. نعم. أيضا يعني نعطي كل شيء حقه ولا. نعم. نظلم. أنا أقول أن جزءا كبيرا من المشكلة هو في توهان، في ضياع الإنسان عن من أنا ولما أنا، ما هو أصلا سبب وجودي في هذه الحياة. دكتور عفوا، سنتحدث عن معيقات البحث عن الحقيقة والوصول إلى الحقيقة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود إليكم. رمضان الليلة والضاح وتجملت بقدومه مشاهدينا من جديد. وصلنا مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر لموضوع: هل من معيقات في البحث عن الحقيقة، وما هي هذه المعيقات؟ نعم. طيب، في نظري أن أول يعني معوق من معوقات البحث والعلم عموما، نعم، أو طلب العلم، هو الجهل. البعض سيتوقف سيقول: نحن نقول معوق للعلم، نعم، فكيف يكون الجهل معوق للعلم وأنا أصلا أحتاج أن أصل إليه؟ أقول: ما أعني بالجهل هنا ليس الجهل الأكاديمي، ليس أن لا يكون لديك شهادة أكاديمية، وربما في حلقة قادمة سنتكلم عن التحصيل الأكاديمي والعلوم، وأتحدث هنا عن الجهل بمن أنا ولما أنا. عندما أبدأ دوراتي عادة أقول للناس: من أين أبدأ؟ نعم. فالبعض يقول: أبدأ من تحديد الأهداف، أبدأ من معرفة نفسي، أبدأ. أقول: أبدأ من أن أعلم أنا ماذا أريد، لأنه بناء على ماذا أريد سأتعلم رغما عني ما أحتاجه للوصول إلى ما أريد. أكثر مشكلة تواجه الناس الآن هي الجهل بمن أنا ولما أنا. عندما لا أعرف من أنا ولما أنا موجود، ما هو هدفي، ما الذي يدفعني للعلم، ما الذي سيدفعني للتحصيل، ما الذي يدفعني لأن أسهر وأقرأ وأستيقظ باكرا وأذهب إلى الجامعة وأتحمل يعني هذا المدرس وزفرات هذا الشيخ. إذا لم يكن لدي واضحا من أنا ولما أنا، طلب العلم عندي سيكون فيه مشكلة. القضية الثانية هي الكبر. نعم. كثير من الناس للأسف يعني يرى نفسه فوق التعلم، فوق طلب العلم. من أنت لتعلمني؟ من أنت لتعلميني كذا وكذا؟ وصلى الله على محمد أن فسر الموضوع وشرحه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. البطر هو الاستغناء، الشعور بالاستغناء، يقولون فلان متبطر على النعمة، يعني يشعر بأنه لا يحتاجها. وغمط الناس، ازدراء الناس، هذا أيضا من الأمور التي تعيق في يعني في طلب العلم أو في البحث، حتى في عملية البحث عن حقيقة، أن أفكر بأن هذا الأمر يحتاج إلى بحث. من المعوقات أيضا لطلب العلم هو عدم وجود بيئة دافعة. شخص ينشأ في بيئة لا تعلمه إلا كيفية تحصيل لقمة العيش، لا يهمها منه إلا أن يأتي بدينار وبدرهم، لا تشغله إلا بكيفية مثلا الدفاع عن نفسك. في مثل هذه البيئة، من أين له بتفتيق ذهن؟ من أين له بشيء يستفزه؟ من أين لها بسعي لمعرفة أن هذه النفس حقها عليها أن تعطيها شيء من العلم؟ فالبيئة الدافعة، البيئة المانحة لهذا الاستفزاز، هذه أيضا لكن مهمة. دكتور، يعني لربما أحيانا يكون هنالك بالفعل بيئات دافعة للإنسان، ويتخذ الإنسان مسار معين في البحث ومن ثم يخطئ، لا يصل إلى ما يجب أن يصل إليه. هذا أمر نعم. آخر لكن نعم. لكنه لم يعاق. نعم. هو لم يعاق في البداية في هذه المرحلة. وكما قلنا سابقا وربما في الحلقة الأولى في التعريف، قلنا أن البيئة لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة معينة. البيئة هي تعطيك معطيات. نعم. كيف ترتبينها، كيف تعقلينها، كيف تصورينها، هذه إذن ينطبق عليه مقولة اجتهد فأخطأ، أو بالأحرى الأحاديث. بالضبط. نعم. بالضبط. يعني هي المسألة اجتهادية. نعم. أولا وآخرا. من المعوقات أيضا التي تعيق الإنسان عن البحث الانشغال الزائد بالملهيات. هنا يأتي دور الإعلام الذي نعاني منه. نعم. في أيامنا الاستهلاك، الحياة الاستهلاكية، الاستغراق في الاستهلاك، الاستغراق في الملذات. بعد فترة من الزمن يعتاد الإنسان يكسل، فيرى أنه ما الداعي لأن أسهر، ما الداعي لأن أطلب علم، ماذا سيفيدني هذا، في حين أنه هو ذاته الذي ربما يطلب العلم في أنواع السيارات وموديلاتها، وهي التي تطلب العلم في أنواع الأحذية والحقائب وآخر يعني ما نزل في هذا المحل أو في ذلك المحل أو في الفاشن أو في الموضة أو في كذا. ويحدث القرآن عن هؤلاء ويقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آخر ربما معوق من معوقات البحث عن معنى أو البحث عن العلم أو البحث عن الحقيقة هو أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يظن بأن عقله هو الحق. وهنا يكون قد خسر خسرانا كبيرا، أن يظن أنني قد وصلت إلى اليقين، أنني وصلت إلى حيث لا يملك أحد أن يعطيني أي معلومة. ستقولين ربما هذا جزء من الكبر. الكبر له صور مختلفة، ولكنني حب يعني أحب أن أخصص هذا بنقطة منفردة، وهي أن يصل الإنسان إلى مركزيته. أنا الحقيقة، أنا الذي أعطي الأمور تعريفا، ولا أنتظر شيئا من الخارج أن يعطيني تعريفا. دكتور، هل هم هؤلاء الذين يصلون إلى الحقيقة المطلقة أو باعتقادهم، فبالتالي يبدأون بالبحث إلى ما وراء الحقيقة، ولربما يتجهون إلى الفلسفة وغيرها؟ هي الفلسفة، نعم. الفلسفة في تعريفها بحث، نعم. يعني أنا دائما أقول ظلمت الفلسفة ببعض من انتسبوا لها وبعض من وجهوها توجيها خاطئا، فجعلت الفلسفة وكأنها نقيض للدين. طيب، الفلسفة من اسمها فيلوسوفي، هي البحث عن، نعم، الحكمة، أو هي محبة الحكمة. لكن نعم، البعض يصل إلى مرحلة أنه يعتقد أنه بلغ الحقيقة، فيريد الآن أن يبحث في الوهم. ولذلك تجدين مثلا، يعني إذا دخلت إلى بلد غربي، أمريكا مثلا، تدخلين إلى المكتبة فتجدين أكثر من ثلثي إلى ثلاثة أرباع المكتبة فيكشن، وهم، خيال، أساطير، لأنهم يظنون أنهم تملكهم يعني المناخ الطبيعي والمعرفة الطبيعية، فلم يعودوا يحتاجون، فيؤلف روايات. يعني كما أقول، أنكروا الغيب فخلقوا غيبهم، أنكروا الوحي فأصبح لديهم وحيهم. نعم، قد يصل الإنسان إلى مرحلة من أن يرى نفسه هو مرتكز العقل، فيبحث عن شيء آخر. دكتور، أيضا هناك الكثير من الناس، أعتقد من معوقات البحث عن الحقيقة، ينتظرون إلى العمر، عمر الحكمة، ما يسمى بعمر الحكمة، لربما هو ذكر في القرآن عمر 40 سنة مثلا. الرشد، نعم. نعم، حتى عند الشيوعيين لديهم مقولة تقول إن بقيت شيوعيا، إن لم تكن شيوعيا قبل 30 فأنت بلا خيال، وإن بقيت شيوعيا بعد 30 فأنت بلا عقل. فإذا بالتالي ينتظرون إلى عمر محدد لكي يعقلوا ويفكروا ويصلوا. ولكن هذا يتنافى حتى مع، يعني فكرة الانتظار والتسويف تتنافى حتى، نعم، مع فطرة الإنسان الذي يبدأ بالتعلم منذ أيامه الأولى في الرحم، ولا أقول على الأرض. الآن الدراسات تثبت بأن الإنسان في الرحم يستجيب للضوء، يستجيب لصوت. قبل أيام كنت أقرأ دراسة في جامعة ماساتشوستس في أمريكا، يتكلمون عن استجابة الطفل لصوت أبيه إذا دخل إلى البيت وهو في الرحم، الجنين وهو في الرحم. إذن لا معنى لأن يسوف الإنسان. الخلايا الدماغية نفقد منها يوميا 100,000 خلية تقريبا، ويعتقد بعض الدارسون الباحثين أن أحد أسباب الألزهايمر، الخرف المبكر، هو أننا لا نغتنم هذه الخلايا، فيبدأ إذن البحث في سن مبكرة يكون أفضل. هو الأفضل طبعا، 100%. طيب دكتور، أيضا نتحدث مثلا عن الموضوع، إن انتقلنا موضوع القرآن وكتاب الله والدين، البحث في الدين بطريقة أو بأخرى. هنالك الكثير من الناس، هنالك من يقرأ القرآن بعين المؤمن، وهنالك من يقرأ القرآن بعين أخرى. صحيح. ولربما هناك مقولة تقول ليس المهم كيف تقرأ القرآن، المهم بأي عيون تقرأ. وهو موضوع يعني شائك، ويدخل الناس في كثير من الجدالات حول آلية البحث في الدين تحديدا. صحيح. انطلاقا من القرآن الكريم. نعم. أي بحث في النهاية سيوصلني إلى هدف معين. نعم. ما هو هذا الهدف؟ هل أنا أبحث عن حقيقة أم أبحث عن نتيجة بعينها بدأت في البحث، يعني منطلقا، نعم، منها. يقول لي أحد الإخوة في أمريكا، التقيته، مكسيكي مسلم، قلت له كيف أسلمت؟ فقال أنا كنت أدرس الاقتصاد، يعني الاقتصاد الشرق أوسطي، نعم، وكنت أريد أن أتخصص في الاقتصاد الإسلامي، أريد أن أقول ما هو هذا، ما الذي يشكل هذه المنطقة، لماذا هم بهذا الشكل؟ فقال، فأتى لي أحدهم بمصحف وقال لي إذا أردت أن تعرف أهل الشرق الأوسط فقرأ هذا. يقول فأتى لي بمصحف مترجم، فلم أكمل نصف البقرة حتى أسلمت. يقول ثم أكتشف أنه جاء لي بقرآن مترجم ترجمة مغلوطة، لأنه أراد لي أن أكره الشرق الأوسط. الفرق أن هذا الشخص عندما دخل في القرآن دخل بنية الباحث، ولم يدخل بنية المشكك. هنالك من يريد أن يخرج من آية ربما تكون قطعية 100%، يريد أن يخرج منها بشبهة. لذلك نعود إلى الفكرة من البحث. الفكرة من البحث والهدف من البداية. لكن هنا أود أن أقول مسألة، سواء كان البحث في القرآن أو في غيره، عندما أريد أن أجيب عن من أنا ولما أنا، قطعا قطعا ينبغي أن أتواصل مع الوحي، لأنه لن يجيبني عن من أنا ولما أنا إلا الوحي. عبد الوهاب المسيري رحمه الله كان يقول: لا تظنون أن من أعادني إلى الإسلام أنني كنت أبحث عن الإله، ولكن ما أعادني إلى الإسلام أن المادية لم تفسر لي ولم تجب الأسئلة الكبرى، وهي من أنا ولما أنا. لن يستطيع الإنسان، حتى الملاحدة يؤمنون بأن هنالك أسئلة لا نستطيع الإجابة عنها، ولكنهم يتجاوزونها يتجنبونها. من أنا؟ ما السبب؟ ما الغاية؟ purpose of life، هدف الوجود، هذا كله يحاولون أن يتجنبوه. ولذلك سواء كان البحث في قرآن أو في سيرة أو في نص أو في علم تجريبي أو في رياضيات، كله ينبغي أن يقام على منهج علمي، هذا هو الأصل. طيب دكتور، لنفرض أن هنالك من حدد بالفعل هذا الهدف وأراد بالفعل أن يبحث، من الطبيعي أنه لن يستطيع أن يفسر كل الأشياء لوحده. طبيعي. ومن الطبيعي أن يستعين بكثير من الأشخاص لكي يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. وهنالك للأسف نجد الكثير من الشبهات حول الحقائق، سواء كانت فيما يتعلق بالدين والشرع أو فيما يتعلق بالأمور الحياتية. صحيح. وهذه الشبهات أيضا تصدر من أناس يعني ذوي علم وخبرة. صحيح. وبالتالي كيف يستطيع ذوي علم؟ يعني أتوقف عند كلمة ذوي علم، لربما ذوي جزء من العلم أو ذوي علم بشيء معين. هم معروفون بالعلم عند الناس، هي هذه المشكلة. لذلك أنا أقول على العام الآن، أنا دائما أتوقف: دعوكم من الكلمات التي أكل عليها الدهر وشرب. يا دكتور أنت تتكلم في فلسفة، زمان ما كنا نعلم هذا وما كنا نحتاجه. نعم زمان، الآن نحتاجه. الآن الأم في البيت والأب يحتاج أن يعلم أي نوع من الكرتون يشاهده الطفل أو الطفلة، لأن الكرتون الآن مليء بأفكار إلحادية، الكرتون الآن مليء بأفكار الإيليينز والمخلوقات الفضائية التي تأتي من الخارج لتغرز يعني أو لتبذر بذرة حياة معينة وتسيطر على عقولنا. إذا يعني منذ أيام تسألني إحدى الأخوات أن ابنها يقول: هل نحن دمى؟ فقالت: من أين أتيت بهذا؟ قال: أليس نحن دمى والإله يتحكم فينا كما يشاء؟ فقلت لها: ابحثي، ستجدين غالبا المسألة فيما يراه، فيما يشاهده، الأفلام، هوليوود، الكرتون إلى آخره. فأولا قضية أنا أريد أن يصل هذا ما نقوله إلى الجميع، حتى لو كنت عجوزا، حتى لو كنت عجوزة، حتى لو كنت أميا، ما المانع أن يكون لديك منهج عقلي، منهج يأتيك معلومة من أين أتيت بهذه العلم؟ والله الشيخ الفلاني يقولها، الشيخ الفلاني من أين أتى بها؟ البعض سيقول: يا دكتور كلامك خطير، هذا سيعني أن نسقط كل القداسة من المشايخ. أقول: إذا كان إسقاط القداسة من المشايخ سينتج لنا عقلية ثورية حقيقية، فنعمة إسقاط القداسة. لكن دكتور، ألا نحتاج في هذا الزمان بالذات أن نتمسك بقدوة لا أن نقدسها؟ وبالتالي هناك الكثير من الناس يتمسكون. إذن أنا مع إسقاط القداسة والاحترام، وأنا أقول دائما: الذي يتعلم يحترم، الذي يجهل هو الذي يسيء الاحترام أو يقدس أو يعني يدخل في الصنمية. لكن لن تجدي شخصا متعلما حقيقة، كلما زاد علمه كلما زاد احتراما، لأنه يعرف قيمة العلم. أما عن قضية الشبهات التي يعني تنتشر، مما يعني للأسف مما يثير أحيانا الانزعاج والضيق، أن تنتشر شبهات أجيب عنها منذ 1000 سنة ومنذ 800 سنة، ولكن الناس لا تقرأ. أنا الآن في هذا الزمن لم تأتني شبهة إلا وقد أجيب عنها، إلا الشبهات المتعلقة بنظرية داروين. ما عدا ذلك لن تجدي شبهة جديدة، لكن الناس لا تقرأ. يأتي أحدهم مرة يقول لي: ولربما إذا قرأوا يقرؤون بطريقة خاطئة، أو يقرؤون ما لا يجب أن يقرأ، يعني أو ربما يبحث عن شخص يتكلم بشبهة فقط. يعني أحدهم قبل أيام يقول لي: لماذا خلق الله الشر؟ فضحكت، قلت له: هل تعلم أن هذا الكلام أجيب عنه منذ أكثر من 800 سنة؟ معقولة؟ وعندما يعني وجهته إلى المرجع، قال: يا أخي أنا مستغرب، في ذلك الوقت كانوا يفكرون بهذه الطريقة. قلت له: لا تستغرب، هؤلاء يفكرون متحررين بالضبط، كانوا متحررين أكثر، ولكن نحن طغت علينا المادة الإعلامية فظننا أن الذين كانوا يرتدون العباءة والجبة والعمة، هؤلاء أناس يعني جاءوا من الصحراء من خلف البعير، وبالتالي لا يعرفون شيئا. وفي حين كانت العصور الوسطى الظلامية عند الأوروبيين كانت هي عصور الازدهار والضياء عندنا. كان يتفاخر أحدهم بعد سقوط الأندلس بسنوات أن لديه في مكتبته 1000 كتاب، كانت في دار الحكمة في العصر العباسي أكثر من 300,000 كتاب. يعني أنا لا أريد أن أتغنى بالماضي ونحن أسرى الحاضر، ولكن أقول علينا أن نطلب العلم بمنهج بحث علمي سليم. إذا كانت المسألة مسألة في عالم الشهود، هنالك عقل تجريبي، مشاهدة، حس كذا. إذن هل تنصح المشاهدين بأن يستمعوا للجميع ويقرأوا للجميع ومن ثم يمحصوا؟ أنا قبل التمحيص والاستماع أنا أقول أن يتجهوا لتعلم كيفية التفكير والعقل. لذلك في مادة فن الحياة أول محطة هي محطة التفكير والعقل، ولذلك كانت هذه هي أول مادة نتكلم عنها قبل أن نبدأ نتكلم في أي شيء، لأنه من حق الجمهور يقول من أنت؟ من أين أتيت بهذه المعلومة؟ ينبغي أن يكون لديه عقل تشككي. الشك يوصل إلى الإيمان، لكن التسليم، لكن الشك ليس الحقيقة المطلقة كما يدعي. طبعاً لا لا طبعاً. لكن التسليم الأعمى، يعني دائماً أستشهد بهذه الآية في آخر سورة الفرقان، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، آيات ربهم المفروض أنهم إذا ذكر القرآن أمامهم استسلموا. تقول الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعميانا. يا الله، القضية تحتاج أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحن لا نتدبر، نحن للأسف بعد عصور الانحطاط سلمنا العقل يعني إلى خانة التقديس وبدأنا نشك في العقل، فإذا عقلنا معناها أن الإيمان في خطر، لأن العقل ضد الإيمان، وبالتالي أخذنا الفتاوى المعلبة الجاهزة، رضينا بالحكم الجاهز، رضينا بالعلم الجاهز، وافتقرنا تماما إلى أي آلية عقل، فصار كل ما يأتينا الآن. طب دكتور عفواً، كيف مسلم نستطيع أن نوازن؟ أنت تقول أنه يجب أن نتبع منهجية العقل وفي ذات الوقت ألا نقدس العقل، إذن كيف نستطيع أن نوازن بين الأمرين؟ العقل هو آلة أو آلية، وهذه الآلية لن تقوم إلا على وحي. العقل وحده لا يصل إلى من خلق، يصل إلى أن هنالك خالق، لكن من هو؟ ما اسمه؟ ماذا يريد؟ لماذا خلقني؟ هذا لن يأتي إلا بوحي. لذلك ينبغي أن دائما نتذكر جملة الشافعي الرائعة، يقول اعلم أنه كما للنظر حدا لا يتعداه، فإن للعقل حدا لا يتعداه. أنا نعم أؤمن بأن يعني تماما كما أقول السيارة هي وسيلتي للوصول إلى مكان معين. هل هذا يعني أن هذه السيارة إذا توقفت انتهى الأمر؟ أم أنه ممكن إصلاحها، ممكن أن أستعين بغيري، ممكن أن، لكن أن أتصور أن العقل هو الأول والآخر، كما قال أحدهم في الأربعينيات ألف كتابا بعنوان Man Stands Alone، الإنسان يقوم وحده. لا، الإنسان لا يقوم وحده، العقل عملية. نحن قلنا العقل هي آلية جمع المدخلات التي دخلت من الحواس القابلة للخداع. إذن العقل قابل للخداع، آلية العقل قابل للخداع. ينبغي علي أن أتعلم كيف أعقل، أن أتعلم ما هي المنهجية العلمية التي أعقل بها، ما الفرق بين العقل والنقل، ما هو العقل والوحي، هل استطاع العقل أن يوصل الإنسان إلى الطمأنينة والسعادة والرضا؟ ها نحن الآن في القرن 21 في سنة 2013 للميلاد، أين أصبحت الإنسانية؟ الشذوذ الجنسي، الأسرة تتفكك، الإلحاد ينتشر، الطغيان، يعني يكفي أن تقلبي الأخبار لمدة 5 دقائق لترى أين أوصلنا العقل البشري وحده عندما تخلى عن الوحي، عندما تخلى عن المنظومة لكن الوحية. هناك من يدعي أن الظروف التي يعيشها على سبيل المثال عالمنا العربي الآن هي بسبب الإيمان بالدين. ادعاء وبالتالي الارتباط بالوحي. ادعاء ينبغي أن يعني كيف نرد على هذا الادعاء؟ دائما نقول الدعوة تحتاج بينة، الدعوة تحتاج إثبات. ردنا عليهم أننا سدنا عندما كان الوحي مسيطرا. عندما كان الخوارزمي يكتب مقدمة كتابه في الرياضيات وتقرئينها وكأنك تقرئين كتابا في الشريعة. عندما كان ابن سينا يعني يستأسد على غيره بالعلم الشرعي. عندما كان الفارابي كذلك، عندما كان الرازي كذلك، عندما كان ابن تيمية يتكلم عن المنطق كما لا يتكلم المناطق، يقول عنه الذهبي لا يتحدث في فن إلا وظننت أنه لا يتقن غيره. هذا من أين أتى؟ أتى عندما كان هؤلاء ينطلقون من الوحي. أما عندما نحي الوحي وأتينا بماذا؟ أتينا بفلسفات غربية، أتينا باشتراكية، برأسمالية، بكذا، هنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. السؤال هو إذا اعتبرنا متخلفين فماذا عن الغرب؟ هل هو متقدم؟ سنقول نعم متقدم في ماذا؟ هي هذه. نعم. لكن اليوم دراسة جديدة اليوم تنشر، فرنسا هي الأعلى في نسب الاغتصاب، السويد الأعلى في نسب الانتحار، يليها اليابان التقدم التكنولوجي. إذن القضية ميزة ما ندعي أنه ما نزعم يقينا أنه المرد اليقيني أنه شامل وأنه يقيني وأنه يجلب السعادة. أنت لديك رياضيات يقينية لأنك سلمت أنها يقينية، ولكن هل أهدتك السعادة؟ هل علمتك كيف تختار شريكة حياتك؟ هل علمتك كيف تربي أبنائك؟ لا، الرياضيات لا تعلمك هذا، الرياضيات لا تجيب عن الخالق، الرياضيات تعطيك فقط إحصاءات معينة. أما ما ندعيه نحن بأنه هو الوحي واليقين، هذا يعطيك كل شيء، يبقى علينا أن نتعلم هذا الوحي، أن نرجع إليه. طب إذن دكتور، يعني بكلمات أخيرة قل للمشاهدين، إذن من أين يبدأوا؟ بكلمات أخيرة. نعم. ابدأوا أولا بأن تتوقفوا لتفكروا في كل شيء، حتى وإن بالغتم في البداية، حتى وإن رأيتم في البداية أنني أتوقف عند كل شيء، نعم، حتى عند كلامك، نعم، ابدأوا بكلامي، لأنني أريد أن تتعلموا مهارة التوقف. إذا تعلمتم مهارة التوقف ستتعلمون بعدها أين تمضون. أما عندما تكونون يعني تمشون بعقلية القصور الذاتي، الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك يبقى، لن نتعلم شيئا. أدعو إلى قراءات في العقل والبدائع العقلية وفن الجدل والمناظرة، فن التفكير، حضور دورات في التفكير والعقل، حضور دروس في هذا المجال، حتى وإن بدأ الأمر في البداية صعبة، ولكن على الأقل تدريبات بسيطة. بالمناسبة هنالك من قد لا يتعلم هذا ولكن لديه هذه القدرة. قبل أيام كنت مع سائق تاكسي، كنت أقول لهم يعني ما رأيك في هذا الكلام، كلام عن الإذاعة، قال أنا لا أصدق كل ما أسمع، إذا لم يأتيني بدليل، إذا لم يقل في إحصائية معينة. قلت لهم ما شاء الله عليك، أنت خريج إيش؟ قال أنا ما كملت ولكن عندي عقل. قلت لهم يعني نعم العقل. فالقضية لا تحتاج شهادة أكاديمية، ولكن تحتاج أن نتوقف لنفكر في المدخلات. ليس كل ما يقال، ليس إذا قال بسم الله والحمد لله إذن هذا الشيخ إذن كلامه سليم، ليس إذا قيل عنه الدكتور الفلاني إذن هو كلامه سليم. هذا كله للأسف قد تكون أقنعة تخفي وراءها ما وراءها، ولكن علينا أن نتوقف وعلينا بالتفكير والعقل أولا ثم ننطلق بعد ذلك. إذن دكتور، مع هذه الوقفة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم وموضوع الحقيقة، وهو موضوع حقيقة شائك، كيف يمكن أن نبحث عن الحقيقة، ولكن لربما نريد أن نقدم للناس أبجديات بسيطة تعينهم لكي يبنوا جمل الحياة فيما بعد. مشاهدينا، نشكر لكم متابعتنا لحلقتنا لهذا اليوم، وانتظرونا في مواضيع أخرى أيضا متصلة بهذا الموضوع، وسننتقل لموضوع تحصيل العلم والبحث عن العلم وآلية البحث عن العلم. فلذلك تابعونا، نلقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.